السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الغسل في طهارة المسلم. الغسل بضم الغين وفتحها اسم مصدر من الاغتسال، وهو استعمال الماء في جميع البدن، والغسل بفتح العين الماء الذي يغتسل به، والغسل بكسر العين ما يغسل به الرأس من سدر أو نحوه. والغسل من الجنابة عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا، ترفع الحدث ويصير بها الرجل متأهلا للصلاة والطواف وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، فيجب الاهتمام بها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا يدل على أن الاغتسال أفضل من الوضوء، ويجب الغسل لواحد من الأسباب التالية: السبب الأول خروج السائل المنوي من مخرجه دفقا بلذة من مستيقظ، أما النائم فلا يشترط لوجوب الغسل عليه ذلك، بل إذا رأى آثار المني على سراويله وجب الغسل، وإن لم يكن احتلاما سواء كان ذلك من ذكر أو من أنثى، لأن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. رواه مسلم. وإذا خرج المني من مستيقظ لبرد أو مرض أو نحو ذلك من غير شهوة لم يجب لخروجه غسل، لأن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. رواه أحمد. ومعنى الحذف خروجه دفقا بلذة. وإذا اغتسل الجنب ثم خرج منه بعد ذلك بقية من غير لذة لم يغتسل له بل يتوضأ. وقد ورد ذلك عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس. ثانيا التقاء الختانين. ولا حياء في الدين، وذلك يحصل بين الرجل والمرأة وإن لم يحصل معه إنزال، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ويجب الغسل ولو كان المسيس مع وجود حائل، لأن لفظ الترمذي: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، لأن الجنابة في لغة العرب تطلق على الجماع وقد حصل. وإذا لمس الختان الختان من غير إيلاج ولا إنزال فلا غسل لعدم التقاء الختانين. الثالث انقطاع دم الحيض والنفاس. ويدل لذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى قول الله تعالى فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا أو تيممنا عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت امرأة تستحاض يعني يأتيها النزيف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. والنفاس له حكم الحيض في ذلك بإجماع العلماء. الرابع الموت، فإن الميت يجب غسله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المحرم الذي وقصته ناقته ومات بعرفة متفق عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية حين ماتت ابنته زينب بذلك فقال اغسلنها متفق عليه. الخامس إسلام كافر، ويدل لذلك حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره أن يغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد. ويرى بعض العلماء أن ذلك غير واجب لأنه من الأمور العامة التي يجب اشتهارها، وقد أسلم كثير من الصحابة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به ولا أمر به أمرا عاما لكل من أسلم. وقد رجح ابن القيم القول الأول قال في زاد المعاد وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. انتهى. ويستحب الاغتسال لكل اجتماع مشروع كالجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويتأكد إن زالت به رائحة مؤذية حال الاجتماع. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه قال جاء أناس من أهل العراق فقالوا لابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك اليوم، وحتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي به بعضهم بعضا من العرق. رواه أبو داود بإسناد حسن. ويستحب الغسل للإحرام، فقد روت عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه أحمد. ويستحب غسل من أفاق من إغماء أو جنون بلا احتلام، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل في مرضه فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم ذكرت رضي الله عنها إرساله إلى أبي بكر ليصلي بالناس وتمام الحديث، وهو متفق عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: ولا يستحب الغسل لدخول مكة. والغسل لدخول مكة غير الغسل للإحرام، لأن الغسل للإحرام مستحب. قال: ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا لطواف الوداع. انتهى كلامه رحمه الله. وبه تنتهي هذه الحلقة، وفي نهايتها أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.